شتنام فليحذر المسلم مسلم ما هذا رشاد التنكك من الوقوع كمودك بمثل ما وقعوا فيه الناس ودكوا بس أمسايا كمودك التنكك من التكلف والتشدد هكذا بلاي كم الشجر وما الشجر نابا ما تبك نزيه كلا يأينا تونس ودكوا بس كمودك التنكك لنا فإن الشيطان شيطان أعزنا الله منه الله كسيتبك أننا إذ يئيس تسفاك قررت من إقاء المسلم مسلم كمتال بالمعاصي وانجل لي مسلم كمتال تسفاك قررت آتاه لمتال عن طريق الغلو في الدين بدين لي وسن لما سال في متال بتعم تنكارا كهنا بس سويه بتعم بدين لي بوبس كهنا وانجل لي سن كمتال تسفاك قررت ومن ملك متال آتاه لمتال عن طريق الغلو في الدين بدين وسن بمالف بزام ملك متال فهذا يه قاتل الإمام علي بن أبي طالب يا علي بن أبي طالب قدين ورضي الله عنه علي بن أبي طالب يا الله شرع يا الله ملكام يا الله جنات بساته لا يهننا يرفع سيفه ليقتله سيف بان الساقز يدي قلو ثم يقول فيه شاعرهم يا علي بن أبي طالب قدين قد أميه من قد أمتنا قرر يا ضربة من تقي من تقي ما أراد بها يا علي بن أبي طالب قدي يسو قد آمين وهي من قد أمي التناقر يا ضربة وانتي ضربة هوي انتي بتر هوي من تقي كتقي هنش بتر ما أراد بها السوق الفلق بثم إلا ليبلغ فلق وانجي من ذي العرش رضوانا كأرش عرش لاي كاللو جيتا رضوانا وجتان فلقو بيهن انجي يتشم بتر على الفلق بثم إني إني رقمو لأذكوه أو سواله يوما يونك أنا واسوى الله فأحسبه أسبوع الله ينن قدي من خير خلق الله إيمانا الله فترة ثلاثة بمولو بأمنته بلاج نوبي أسبوع الله بلو عدس يعني جيني قدلون سوم يعني جيني قدامي وعدسون على سوم نملك لما جيني سوي وعدس بمكنات بدن غلو سلا اللفن قبطة شوال قدما قم الله يا ضربة من تقي ما أراد بها يا ضربة من تقي أنشي كتقي يهنش بترهي ما أراد بها ألف لجبات مسلم ما نومي وعديهم ينقطع متناجروا يالي يالي ينقدين يالي ينقدين قد آمين ينقطع متناجروا يا ضربة من ثقيل ما أراد بها السؤال فلجباتهم إلا ليبلغ لدرس بهن إنجي من ذي العرش رضوانا عرش لا يكالو أملاك وديتهم فلجوا بهن إنجي إني نادقمو لأذكره يوما ينسو على وسوم فأحسبه إني نادقمو لأذكره على وسوله يوما ينسو فأحسبه أسبوع له من خير خلق الله إيمانا الله فترة ثلاثة شو بقوله؟ منو في بلد أنا وياس بقوله فيه إني على جدي غير سمرك. فين ده زي على جواد سوم على. وسهم بمعلفو غلو بمعلفو مكناتنا هن يتناقض. فالإسلام إسلام يحث الداعين داعي وتشن يقف أفضل. يحث يقف أفضل الداعين. وده الله من قدم التعرس وتشن يقف أفضل إليه وده سيم التعرس وتشن على الرفق. إذن هذا دين وراشة. بما زال يقف أفضل ويعامل عند التدادرو المدعوين دوام الدرج الله شو سويش عند التدادرو اليسري قرب مدرج وعدم التشدد بعلم كبر بعلم مدرج عليهم بن سلي بعلم مدرج إسلام يمكرتون في كل أمر بيت يوم قدي من أمور العبادات كأملكوت بيت يوم يأملكوت قديوس قرب عند درجو عند أبقو إسلام يجهفل فالإسلام إسلام يحطو يقف أفضل الداعين داعي وجهن يقف أفضل إليه ودرسوا متارو داعي وجهن على الرفقي بإذن الله يقف أفضل ويعامل عند التدادرو المدعيين دعواك من الدرج اللي سوق عند التدادرو باليسري قرب مدرج وعدم التشدد عليهم بالنفس لهم بالماتبك عند التدادرو يزدجوا في كل أمر بيت يوم قدي من أمور العبادات بأملكوت بيت يوم قدي قال تعالى الله ذلوا لنا ادعوا فتاروا إلى سبيل ربك ودقيتها من قد ستارى بالحكمة بتبب والموعظة الحسنة والموعظة بقستاتي الحسنة ملكان بهونش قستاتي ستارى وجادلهم كالنسهم قاعد تكراكر تمواقف بالتي هي أحسن بزاج كالنسو يتشالش بهونش كالنسو قاعد تكراكرات جلال الله سبحانه وتعالى يهي لسوس تسويتش مدرق دعوانو بلنا لان دنيا إسلام هنو إياوك ألم يعتفاسو موعظة حسنة دوام يدرج لك ملكان بهونه قساتين عندنا اسلام هنا منهم لما يكسب بالحكمه بتباب النجار والكسته بلو بريسك بزنس مالك يا ليلى امنه تكتل هون سويش دغمو ጃድልሁም ቢለቲ ያሰን ያማረ በሆነ መልኩ ከነዛ ከነሱ ጋር ሙጃደላ ይደረጋል ማለት ነው። فبال الحلم بچاينت چاي ማለት ነው حالي فبال الحلم بچاينت والعلم بأوقت والاناتي انات استوائنت ማለት تستقيم قط تلالج امور الدعوه የደዋ ጉዳዮች ቀጥ ያሉ ይሆናሉ። فبال الحلم بچاينت والعلم بأوقت والاناتي استوائنت استوائ በመሆን تستقيم قط تلالج امور الدعوه የደዋ ጉዳይ ቀጥ ይላል። وبالجهل በተቃራኑ ደግሞ በመሐይምነት والطيشي هاي በጣም ኃይለኛ በመሆን والعجلتي በችኮላ በመቻኮል تهدمو تطفالج اركانها يدين اركان مسرت تطفالج وتقويدو تفرسالج معالمها يدينوك فلين الجانب باند بكل عزاني مهون والرفق አሁንም አዛኝ መሆን ሊን ማለት ገር መሆን ፈሊኑ الجانب ባንድ በኩል ገር መሆን ወሪስክ ማዘን ወተይስር ማግራራት መጥሉቡን ተፈላጊ ነው في الدعوه الى الله ወደ الله መንገድ ሲጣሩ ይሄን ማለት ተፈላጊ ነው። يعني ማግራራት ሲባል ዲን ከመያዘው በታች መውረድ ማለት እንዳልሆነ ተነጋግረናል ትናንትና አይደል? ማግራራት ሲባል ዲን ያዘዘው መልኩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዘው መልኩ አላህ ባዘዘው መልኩ መፈጸም ያ ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲኑን ገር ስላደረገው ያ የታዘዘውን በታዘዘው መልኩ መፈጸም ማግራራት ነው ራሱ። فبال الحلم بچاينت والعلم بأوقت والانات استوي بمهن تستقيم امور الدعوه يدين ጉዳይ እየተስተካከለ ይሆናል። وبالجهل بمهيمነትና والطيشي هاي በጣም هاي ጨካኝ ኃይለኛ በመሆን والعجلتي ቸኳይ በመሆን تهدمو ትጠፋለች اركانها يدين ማዕዘን ትጠፋለች وتقويض تفرسالج معالمها يدينوك فلين الجانب باند بكل لين غير مهون والرفق مازن والتيسر عندهم دغمو ماغرارات مطلوبون تفلاقي نو في الدعوه الى الله ودأ الله منجد بميطارو بسع يعني شريعه بمياذو ملك ماسقمت راسو ماغرارات كذا وجهي غير ماغرارات تبلو ودتاش مورد يا راسو ليلى ماكابر نو نجي ماغرارات يبال قال تعالى مخاطبا موسى وهارون اللهم اني لنال قال تعالى اللهم اني لنال مخاطبا كانناجر موسى وهارون موسىنا وندمون هارون الله سبحانه وتعالى كانناجراچو اذهبا عليه تغوازو الى فرعون ود فرعون هيدو انه طغى اسو دنبر الفوالنا ود اسو هيدو عليه الله سبحانه وتعالى فقل له لسن بلت قولا لينا لذب يالچن نغغر تناغرو يتغراراچو نچ لذب يالچن نغغر قولا نغغر لينا የለዘበ የሆነ ንግግር ተናገሩ لعله يكجلالنا يتذكروا ياسا الله اللي ያስተውት او يخشى ويم الله اللي فرى يكجلالنا አላችሁ الله سبحانه وتعالى حتى لفرعون እንኳን الله سبحانه وتعالى ገር እንደሆኑ ያዘዛቸው ማለት ነው ሙሳና ሃሩን። ስለዚህ ከፍራውን የጠመመ ከፍራውን የባሰ ጨካኛል ከሱ የባሰ ምድር ላይ ወንጀለኛ የለም። ስለዚህ ከሱ በታች ለሆኑ ሰዎችማ እዝነት የግድ ይሆናል ማለት ነው። وقال هنما الله من الى النال يريد الله والله يفلقال بكم اليسرى بنانت لاي ماغرارات غير ما ادرك يفلقال ولا يريد نغير غير يفلقم بكم العسر بنانت لاي ما كابدن الله يفلقم منا. وقال تعالى هنما الله من الى النال فبما رحمه من الله كالله بهونك اذنك لنت لهم انت للناس غير هون كلاچو فبما رحمه من الله كالله بهونك اذنك لنت لهم انت للناس غير هون كلاچو لسواوي ولو كنت بنبر فضن قرقراجا غليظ القلب لبدرك فضن قرقراجانا غليظ القلب لبدرك بنبرك نورو لم فض من حولك كانت يبتاتن نبر الى الله سبحانه عندم صحابه ميقرب يهلم نبر يهنن نزا مرت تولدوج اتافرام نبر مافراتاچنم نبر جن فبما رحمه من الله كالله بهونه اذنت لين تلهم انت للناس غيرهم كلاچو ولو كنت بنبر فضن قرقراجا غليظ القلب لبدرك بنبرك لم فض من حولك كانت يشيشو نبر يبتاتنو نبر ما انمسو انت جا ميقرب يلم نبر الى الله. وقال صلى الله عليه وسلم الله ملكتني يا من يلالو ان الرفق اذنت لا يكون في شيء بهونه غداي وسط ايهونم الا زانه ياسامرو بيهون انجي ولا ينزع አይነሳ ምን ሸይ ከሆነ ነገር ውስጥ ደግሞ አይነሳም ኢላ ሻነሁ ያበላሽው ቢሆን እንጂ ያንን ነገር ይላል አላህ ይተናሳሳል። እዝነት ያለበት ነገር የተስተካከለ ያማረ ነገር ይሆናል። እዝነት የሌለበት ግን የተበላሸ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ኢነ ሪስከ እዝነት لا يكون في شيء الا زانه በሆነ ጉዳይ ውስጥ አይሆንም الا زانه ያንን ጉዳይ ያሳመረው ቢሆን እንጂ ولا ينزع من شيء ከሆነ ነገር ደግሞ አይነሳም الا شانه ያንን ነገር ያበላሸው ቢሆን እንጂ رواه مسلم وقال يا الله ملكتኛ ምን ይላል يا عائشه انت عائشه هوي ان الله رفيق الله ازين يحب الرفق اذنتن يودا ويعطي يسطال على الرفق باذنت لا ما لا يعطى يما يسطون نجر على العنف بچكاني بچكاني لا يما يسطون نجر باذنت لا يسطال على العنف چكاني وما لا يعطى يما يسطون نجر على ما توا كسوچ لاله نجر يما يسطون نجر باذنت لا يسطال الله سبحانه وتعالى قال منالو يا عائشه انت عائشه هوي ان الله رفيق الله ازينه يحب الرفق اذنتن يودا ويعطي يسطال على الرفق باذنت لا ما لا يعطى يما يسطون نجر على العنف በጭካኔ ላይ በመጨከል ላይ የማይሰጠው ነገር በእዝነት ላይ ይሰጣል። ወማ ላይ ይዕጣ የማይሰጠው ነገር አላማቲዋ ከእዝነት ውጭ ላለ ነገር የማይሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእዝነት ይሰጣል። رواه مسلم ይሄንን وان عائشة رضي الله عنها قالت من تلالت عائشة دخل رهط من اليهود دخل جب رهط يهونو جماዎች ትንሽ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው رهط የሚባሉት من اليهود ከይሁዳ የሆኑ ትንሽ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ገቡ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملكتنيا ذن جبنا فقالوا قالوا السلام عليكم موت بانت لا يهون بنانت لا يهون السلام عليكم موت بنانت لا يهون قالت عائشه عائشه من قالت ففهمتها يتناغروت النغر عائشه ترداچونا فقلت قالكواچو تلالچ عائشه وعليكم السلام واللعنه موت يا الله ارغماننا موت بنانت لا يهون قالكواچو تلالچ قالت كذا من تلالك عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني آلوني تلالك مهلا يا عائشة أنت عائشة هوي ترقاقي آلوني مهلا ترقاقي يا عائشة رقاوي أنت عائشة هوي آلوني إن الله يحب الرفقة الله كوزنة يودال في الأمر كله بيتين يوم قد يوست الله زنة يودال آلوني فقلت يا رسول الله كذا أنت يا الله ملكتني هوي ألقواتشو أولم تسمع ما قالوا يا لوتنا سمهم من اندالو ألقواتشو كذا منالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا منالو قد قلت برغتكم بيالله وعليكم بنانتم لاي بيزم بيالله قالوا يا الله ملكتنيا املكف الله ملكتنيا عليه الصلاه والسلام السلام علي السلام عليكم سيبالو انكو مندنا يالو وعليكم نيابت عليك بنانتم لاي عليك ايون النجر ستاستمر ماكو سوتين ستاستمر برفق باذنت ليون يجبوال معناتنا ሞት በእናንተ ላይ ይሁን እየተባለ አላህ ምስኛ አስተሳሰላ ይሄንን ነው የመለሱት ለአይሻም እዝነትን ረጋ እንድትል ነው ያስተማሯት ማለት ነው። رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛም ነበሩ اذ بعث احد من اصحابه كبال ደረቦቻቸው አንድን ሰው በላኩ ጊዜ في بعد امره በሆነ ጉዳይ ሲልኩት قال ይላሉ ያላህ መልእክተኛ بشروا ابشروا ولا تنفروا እንዳትበትኑ ويسروا አግራሩ ወላ ተዓስሩ እንዳታከብዱ ይያሉ ይልኳቸው ነበር ሷሃቦችን ሱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲልኳቸው ወደ ሆነ ጉዳይ በሽሩ አብስሩ ወላ ተነፍሩ እንዳትበትኑ ወይስሩ አግራሩ ወላ ተዓስሩ እንዳታከብዱ ችግር ፈጣሪዎች እንዳትሆኑ ይሉ ነበር አላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነገር ግን ሰዎች እቺን ሐዲስ መረጃ ያደርጉና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘዘውን ነገር ወደ ታች ዝቅ በማለት በመውረድ ምን ይፈልጋሉ الله سبحانه وتعالى عند الناس كم يمطابت منجد وجه عند الناس يفلقالو لمن اندا تبتنو تبلوالكو توير دغمو ستناجر سو يبتنال يبتاتنال لله لا ادلم الله سبحانه وتعالى عززون بعززو ملكو ستاسقمت بتشان انت تكلنيا ابصاري متونو بشرو ابصاري متونو مچنو سوون تكلنيا الله عززون ستاستمراچو الله مجمريا بقدم يا سوچ اندمارو عززون تمرت ستاستمرنو على بلزا بشرو ولا تنفيرو بلوالنا ተውሂድ ካስተማርክ ይበታተናሉ ካልከ አይደለም ይበታተን ከተበታተን ያላህ መልእክተኛ ማለይ ሰላት ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላት ሰላም የመካ ቁረይሾችን ተሰብስበው አላ አዱልኩም ከሊመተን ተምሊኩነ ቢሂ ዓረበኩም ወዓጀመኩም ዓረብንም ሀበሻንም ሁሉንም እንዳለ ከአረቦች ያለውንም የምትቆጣጠሩበት ነውነች ንገር ልንገራችሁ አው ንገሩን ቁሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ ከዛ ምን አሉ በትንትናቸው ወጣ ሰሃቦች ሲቀሩ ማለት ነው ስለዚህ ተውሂድ ታስተምራለህ ተበታተነው ይበታተነው የገባው ይገባዋል ለምን ቢሻራ ነው ራሱ ተውሂድ ማስተማር ያ ቢሻራ ነው ሰዎችን ይያበስርካቸው ወራውል ቡኻሪዩ ቡኻሪ በዘገቡት አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال من يلالو يا الله ملكتنيا ان الدين يسر دين غرنو ولا يشاد الدين احد ياندنياچو دين ايكبد ما ايطبقم الا غلبه ياشنفو بيون انجي فسددوا استكاكلوا وقاربوا قربوا ميزانو يهونو على الله ملكتنيا عليه الصلاه والسلام الذي ستستمر ميزانو لتون لتستكاكل الله بازدو ملكو نبي صلى الله عليه وسلم بازدوس ملكو لتفصم يغبال معناتو نغرغن الله كازدو ودتاش كورر ودلاي مكالف يا غلوون وصل مالك لو بدل الله مالك وانا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك ثنيا من يلالو اهونم ابو هريره بزغبوت حديث كابو هريره تيزوت ورو حديث انما بعثتم يلالو اني اتلاكوت ميسرين اغراري تدرجي نو ولم تبعثوا معسرين اكباش تدرجي التلاكم يلالو الله ملك ثنيا رواه البخاري اني انما بعثتم ميسرين አግራሪ ተደርገኝ የተላኩት ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላሁ ሰለም እኔ አግራሪ ነኝ ያሉት መቼ ነው ያላህ መልእክተኛ እኔ አግራሪ ነኝ ያሉት ስለ ተውሂድ ያስተማሩ ነው 13 አመት ሙሉ ሀታ ህይወታቸው ሙሉ ሊሞቱ ይያሉ ሁላ ስለ ተውሂድ ያስተማሩ እኔ ሙየሲሪን አግራሪ ተደርገኝ የተላኩት ይላሉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላሁ ሰለም ዛሬ ግን ስለ ተውሂድ የሚያስተምር ሰው አግራሪ ሳይሆን ምን ተቆጠረ ሙአሲር አካባጅ ይሄ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላሁ ሰለም አካባጅ ናችሁ ይያለ ነው ላዚሙ የሚያስከዱ ያንን እኔ አግራሪ ተደርገኝ የተላኩት ይያሉ አይ አይደለም አንተም አይተላኩት አካባጅ ተደርገው ነው ማለት ነው ላዚሙ የሚያስይዘው ያንን ለምን አላህ መልእክተኛ ያስተመሩትን አስተምሮ የሚያስተምር ሰው ሙየሲር ነው ሊባል የሚገባው ማለት ነው ዋና ቢሁረይራ ወአንከረ አለል ጋሊን አውግዘው አለ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለል ጋሊን ወሰናላፊዎችን አልሙተነጥኢን ጫፍ ረጋጭ ሙተነጥ ጫፍ የሚረግጡ የሆኑ ሰዎችን አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውግዘዋል ወአንከረ አውግዘዋል አለል ጋሊን وسن علاتيوچن انا المتنطعين قاف رغاچون وسن علاتيوچن فقال صلى الله عليه وسلم من يلالو يا الله ملكتنيا اياكم الغلو ادراچون وسن مالفن في الدين بدين لاي وسن مالفن ادراچون يلالو انما اهلك يطفوا من كان قبلكم كان انت بفيت ينبروا سوتين يطفاچو الغلو في الدين بدين وسن مالفاچو نو يلالو رواه ابن ماجه وقال من يلالو يا الله ملكتنيا هلك المتنطعون قاف رغاچوش طفوا متنطيع هلك المتنطعون قاف رغاجوش طفوا قالها ثلاثا ثلاث غزي الله محمد صلى الله عليه وسلم تناغرا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يابا وقال تعالى الله من لنال قل بلاك يا محمد يا اهل الكتاب ان انت متحف سوت وي لا تغلو في دينكم بديناچو وسنات تلفو غير الحق يا لحق وسنات تلفو ولا تتبعوا اتكتلوا اهواء قوم የሰዎችን ልቦለድ አትከተሉ ቀዲ ዶሉ በእርግጥም የጠመሙ የሆኑ የሰዎችን ልቦለድ አትከተሉ ምን ቀብሉ ከዚህ በፊት واضلوا كثيرا ብዙዎችን ያጠመሙ የሆኑ ወዶሉ እነሱም የጠመሙ የሆኑ አንሰዋ ኢስተቢክ ከቀጥተኛው መንገድ የጠመሙ የሆኑ ሰዎችን ልቦለድ አትከተሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غلو እንዳናል ያላህ መልእክተኛም غلو እንዳናል ሙተነጥ እንዳንሆን ያስተምሩናል ማለት ነው ولما عطس رجل يونه سويه بانتسه غدي من القوم كهونو حزبوج في الصلاه صلاه است انتسه وقال له اخر ليلو سو منالو ذو صلاه است يرحمك الله الله يزن له قال صلاه يسجدوا قوموا انتسه سويو سيانتس ابرو كغون يالو يرحمك الله صلاه لاي معناته سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا سموت وبين له بلطف ከዛ በኋላ ለሱ አብራሩለት በእዝነ ያላህ መልእክተኛ አንተ ሶላት ላይ አይደለም ትጫዋታለህ አላሉም ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት አድርገው ነው ያስተማሩ ወበየነ ለሁ ለዚ ሰው ያብራሩለት ቢሉጥፊ በእዝነ ምን አሉት ኢነ ሃዚሂ ሶላ ይቺ ሶላት እኮ ላ ዩስሊሁ فيها በሷ ውስጥ አይፈቀድም ሸይኡ ሚን ከላሚና ከሰዎች ንግግር ምንም አይፈቀድም አሉት ያላህ መልእክተኛ ሰላም ኢነማ ሁ ሶላት ውስጥ የማያለው አተስቢሁ ተስቢህ አላህን ማጥራት والتكبير تكبير الله اكبر مالك وقراءه القران قران مقرات بቻنا ያለው እንጂ ሌላ ነገር ሌላ ንግግር አይፈቀድም ሶላት ላይ ብለው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላሁ ሰለም በሪስክ በሉጥ በእዝነት አስተማሩት ማለት ነው ተውላት ነገር ግን እኛ ብንሆን ሶላት ውስጥ አንድ ሰው እንደዚህ ቢል ሁሉም ሰው ሊበላው የሚደርሰው ይሄ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላሁ ሰለም ህክማ ጥበብ ነው رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. ولما بال عربي يهنا عربي باش الناجزي بالمسجد مسجد استبسر باش الناجزي وزجره الصحابة صحابوش زجر تقطت. ولما بال عربي بالمسجد هنا عربي قتري سوي مسجد استبش الناجزي وزجره الصحابة صحابوش تقطت تنجات جبت رضوان الله عليهم يا الله الدتا بالنسل أيهننا نهاهم صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنجا كلك تلواتش صحابوش عندي تشوه بثلاثة تقطتش. فلما انتهى من بوله كبوله كشنتو بجرس جزي دعاه ترتي على الملك تنيا وعلمه كذابه على استمارت برفق بأذن أن هذه المساجد يتش مسجد كل لا تصله لشيء لهنا نجرات تفقد من البول لشن لهنا نجرات تفقد ولا الكذب لقشاشم أتفقد مشنات قشاشم أتى المنام لا يفقد وإنما هي يتش مسجد كل لذكر الله الله لما استوى عز وجل هيا لهنون الله لما استوى بتشانو السلم أدرس يتفقدوا والصلاة الصوص لمسجد وقراءة القرآن قرآن لما قرأت بتشانو قالوا ثم أمر رجلا كذاب هلا ليلان سوي يعزز وتي الله ملك تانية بإحضار دلو دلو دامدا شنكلو دلو ما شنكلو يبقى لين يكمل بإحضار انداكر دلو ماء بشنكلو وهنداكر وعزز فصبه عليه كذاب هلا عفس صبت يعني يتشنبت بوتام على ذو بس عطوا ينبروا مسجدو عشوا سلا نبر الله ملك تانية عليه الصلاة والسلام وهندفس صبت عزز وهتفس صبت تسجد بس ما له ነገር ግን ሷሃቦች ተንጫጩ እንዴት ይሸናል ምናምን ብለው አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም ህክማቸው ነው ጥበባቸው አንደኛ ሰውየው ሲጮህበት ሽንቱን ሳይጨርስ ቢያቆሙ ልብሱ ይነጀሳል በደንጋጤ ሽንቱን ሳይጨርስ ቢያቆም ልብሱ ይነጀሳል ያላህ መልእክተኛ ግን እስኪ ጨርስ ነው የጠበቁት አንደኛ እሱ ከመነጀስ ይድናል ሁለተኛ ሳያውቅ ነው ሁለተኛ ይመጣም ነበር ነብዩም ቢጮህበት ነው ያ ሰውዬ ማለት ስለዚህ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም በሽንኬሎ ቃ እንዲመጣ አዘዙ አልገባህም ብለሽ ሸንኬሎ አጣቀማ ባልዲ ባልዲ ማሰክ والأدلة كثيرة መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው من الكتاب والسنة ከቁርአንና ከሐዲስ መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው على وجوب استعمال اللين على وجوب ግዴታ ስለሆነ استعمال መናኗር اللين በእዝነት ገርበ መሆን መናኗር ግደታ እንደሆነ የሚያመላክቱ መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው ከቁርአንና ከሐዲስ ወልአድለቱ كثيرة መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው ሚና ኪታብ ይወስና ከቁርአንና ከሐዲስ አላ ውጁብ ግደታ ስለመሆኑ استعمال اللين በእዝነት መናኗር ወሪስኪ ለይን ገርበ መሆን በመናኗር ወሪስክ በእዝነት መናኗር في الدعوة دعوة በማድረግና والإنكار ሰዎችን ኢንካር ስታደርግ ስታወግዝ ከሆነ ነገር ከለከል በእዝነትና ገርበ መሆን مهون اللي على بس يمي عملاك في مرجوش بزوناتو. إذا كانت الأخطاء إذا كانت بهونش كذي الأخطاء ستة بهونش كذينو. لا تمثل عقيدة. عقيدة يعني ما تنكا بهونش كذينو. بإذن بريسك جر هنا سويتش إن متاستمروا عقيدة بما تنكا كذينو. إيو يا الله ملك تاني أنا عليه الصلاة والسلام يدقوا سنسرعة مكسل يجدنو بيني على إيمانه. هول كذي جراتهم. هول كذي عزانياتهم. ሽርክ ሲሰራ ያያየው አውቆ ሲያበላሽ ያያየው ለምን እንዲህ ታረጋለ? አረ እንዲህ ምናምን ይያልክ በገራት ይልም ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም ተቆጥተው ደዋ ያደረጉበት የደዋ ክፍል ላይ ተቆጥተህ ደዋ ታደርጋለህ። በእዝነት ያስተማሩበት የዲን አካል ላይ በእዝነት ታስተምራለህ። ለምን? ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም መንሐጅ ልንከተል የግድ ነውና ማለት ነው። ኢዛ ካነት ካልሆነች ነው እንደዚህ በእዝነት የምታስተምሩ አላህባው ያቺ ስህተቱ አካል ሆነች ነው ላቱም ሲል አቂዳ አቂዳን የማትነካ ከሆነች بإذنتنا قربنا تستمر الله أما إذا مست كنكاتشسا جانبها يأكيدان قلن كنكاتشسا فمنهاج الإسلام يأسلمنا قدانا ينبي من قد ميزو الحزم قرطن يامهنن والزجر مقطعتن المرتكب يعني نفس موسو المرتكب الدم يعني وانجل بفس موسو لي قرطن يامهن مقطعت ይሄ ነብዩ ሱላህ ተለም መንገር ነው አልሙኺል ቢተውሂድ ተውሂድን የምታጎድል ከሆነች ለምን لان امر التوحيد لان امر التوحيد يتوحيد امر يتوحيد ጉዳይ عظيم በጣም ትልቅ ስለሆነ የተውሂድ ጉዳይ በጣም ትልቅና ከባድ ስለሆነ بتوهير قدائك هنا أما إذا مثل كنكات جانبها يتوهيد نقول كنكات فمنهاج الإسلام يسلمنا منجد يرسل منجد ميعزو الحزم قرطان يامهن والزجر مقوطات لمرتكب الذنوب وانجلوا الله فاستموا سوي المخيل اللي بالتوهيد يمتاقودل بهونج توهيد يمتاقودل يهونج نوانجل الله فاستموا سوي من تادر قال له تقوط الله قرات هنا له لمن لأن أمر التوهيد يتوهيد قدعي عظيم بتأم كبار سلوهنا لذين مرة جاله فأن أبي واكد الليثي قال أبي واكد الليثي كساتشو تيزوب التورة حديث قال من إلى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم قال وطن قبل هنين وده هنين أكتاجة وطن فمررنا بسيدرتين بهونش زاف تاجا بار ألفني لال كركرة سيدرا كركرة يكركرة زاف بس زند ألفن فقلت كذا ولا عال كني لا يا نبي الله أنت الله ملك أنت الله نبي هوي اجعل لنا لن يدر كلن هذه يتنزف ذات أنواطي مسك أدر كلن القاتشو كمال الكفار لكافر وشند الله شو ذات أنواطي أك مسك عند الله شو لأن سلنا مسك أدر كلن على القاتشو وكان الكفار نجرجن كهذه أنوش نبرو ينوتون يمسكون نبرو سلاحهم مساريتون يطور مساريتون يمسكون نبرو بسدرتين بذات بذات لي ويعكفون كذا يسبسوا نبر حولها بذات شكاب يسبسوا نبر بذات كباب لمن بإرادة البركة بركة عن كسب مكجل بمفلك بجمع رأت أورنة ليجت مليه دوسيلو من هذا رجل نبر زافشون زافشون لا إذا لي مساريتون يسكلونا بركة عن يفلق على بلزة من دلوا من علو نشن فلم دلوا من نبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من علو الله أكبر علو دنجد الله أكبر ملك نجركم بل إلى رواية من إلى ونحن حدثاء أحد بكفر أني كده تستنورا كسلم نجنا بكر بنبر عدي سلم توش نبرنا يا الله ملك تنيا عدي سلم تينو بلا وزم ماله بتو عند الزاني وشين تون ليش إنه سوي بزنة بريف كسر قال نجروتهم الله أكبر نعم دنجد الله ملك تنيا هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى يتشكو يا إسرائيل لجوش لموسى دالو تعينت نجيرنا ثاول الله ملك تنيا عليه السلام منالو نزا يا إسرائيل لجوش لموسى اجعل لنا إلها أملاك هذا الجلن كما لهم آلهة للناس ميت أي أملاك إن الله تقولوا لن يوم ميت أي أملاك هذا الجلن جل الله الله بتلن إن يا ميت أي ميت داس أملاك من هذا الجلن الله يا إسرائيل لجوش لموسى لك زينت يا كنيت يا كاشوني على الله ملك تنيا عليه السلام تقوتوا إنكم إن تكو تركبون السنن من قد تكتل على شو الذين من قبلكم كنا نتابع فيه تنبروا سويش من قد تكتل على شو هالو الله ملك سيدنا عليه الصلاة والسلام تقول أملك رواه أحمد والترمذي أحمد الترمذي يذكر تعرفنا الله ملك سيدنا عليه الصلاة والسلام أكيد منك كابد بوت عليك بتأم يتقول كنا يتنددونهم دوام ما درب ما يستمروا وروى أحمد كأحمد تيجوا بتوروا أحمد ماذا جاء وتحدث أن رجلا يهنا سويه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا الله ملك تنيا على شو ما شاء الله وشئته الله أن أنت يا على شو هنا تفك على شو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا الله ملك تنيا منال أجعلتني والله عدلا أني إلا الله كويات هذا الجني على هنا قالوا بل ما شاء الله وحده الله بتشون يفلق هنا بل أبد لمن واو لا تفيد الترتيب والتعقيب واو من دونه يهولت ولت أكل سلطان يالله شون أكل ويم أكل يهم نجارو شيء ستجلسنه بواو جاي زي ما تجلسوا أفضل درجان أتجلسهم من بلاد أنت لما تجلس يالله ملك تاني عليه الصلاة والسلام تقوتو أجعلتني والله عدلا أني إلا الله بدي أكل يا تدر جني الله ما شاء الله وحده الله بتشون يفلقه هنا بلاد يالله ملك تاني عليه الصلاة الزواج تمارس تقوتو وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أحمد إذا قلت هذا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزوة إلى جابر بن عبد الله كنا نبر في غزوة بهونش زمتها نبر فكسع رجل من المهاجرين فكسع سبر رجل من المهاجرين ترسن سبر كمهاجر أندسو رجلا من الأنصار يا أنصار أندسو يا مهاجر أندسو ترسن سبر فقال الأنصاري كذا بهلا يا أنصاري من على ترسو يتسبر بس يا للأنصاري أنصار وجهت على شو هلا وقال المهاجر مهاجري لم من على يا للمهاجرين مهاجر وجهت على شو أمريكا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنني الله ملك تنيا تمنا فقال منام ما بال دعوة جاهلية من أين تيجي جاهلية ما هي ما نشتري ناتي تشتري على الله ملك تنيا تقطوا قالوا يا رسول الله يا رسول الله أنت الله ملك تنيا هوي كسع رجل من الأنصار كسع سبر ترسن سبر رجل من المهاجرين كمهاجروش عند سو ترسن سبر رجل من الأنصار كأنصاري هون نسوي ترس سبراب فقال يا الله ملك تنيا من أروتشو دعوها تواتيكين فإنها منتينة يتشكو تنبنا التواتا على الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام يتشي يزرني نتري تنبنا فينا التواتا تقطوا بتعم يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام رواه البخاري بخاري ذكر تاريخه أملك أكيد أنا متنكا يهونج بدعي لي يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام أقوى ما تشو كبد على نبر هذا يتشي وهم يتفاخرون نبروا يمفككروا نبروا بالهجرة بهجرانا والنصرة للإسلام لا إسلامنا بنبراتو إرداثا يتفككروا تدالتون يتسببوا إن يكو كاقرات تسدن لا إسلام بلمتن على المهاجر أنصار الرجم إن يكو ردانا شو إسلامنا ردان إيالو فككر بميادر بساعة تدالونا ترساتون تسببوا يكي يتكستاتو هذا نبرت وهم يتفاخرون بالهجرة بهجرة يتفككروا والنصرة للإسلام إسلام بمردات يتفككروا نبرت يتكستاتو فكيف انديت لهون كلام لو راى من يتفاخرون بالقبائل فكيف انديت لهون كلام لو راى يميتو من يتفاخرون ميفككر بالقبائل بغوسا والاوطان باجر يميفككر سو انديت لهون كلام التي اتخذها ياكي اتخذها بعض الناس عند ان سويت يا ذات يونس اوثانا طاوت ادرغو تعبد من دون الله كالله وجه متملك طاوت ادرغ يا ذات يونس አንዳንድ ሰዎች እንዴት ሊሆን ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሂጅራና በእስላምን በመርዳት ሲፎካከሩ ምን አሏቸው ሙንቲነቱን አላህ ተላህ መልክተኛ አለይሂ ሰላም ጥምብናት ሷቆ ተዋት አሏቸው ነገር ግን ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ጣዖት አድርጎ የሚያመልኩ የሆኑ ሰዎች በአገርና በጎሳ ሲፎካከሩ እንዴት ሊሆን ይችላል አስቡት ነው ገምቱት ይሄን ነገር በጥያቄ መልክ ያስቀመጠልን فكيف لو راى من يتفاخرون بالقبائل والأوطان عند أن تزاري درمو بغوصاننا بأقر يمن فكاكور سووك الذي اتخذها بعض الناس أوطانا تعبدوا من دون الله عند أن تسووك الله وج متى ملك عدر قيازو سووك ينسو درمو مليون كلال ينزم يوشو تنبك التوالة فملكتو ينزم يوشو الله ملك تنيا تنبب لو كغلسو ينزم يوشو ما مليون كلال والله أعلم وروى البخاري في صحيحه بخاري صحيح هنا حديثات شوندر قوت عن واصل كواسي لزو عن المعرور قال من إلى لكيت أبا ذر إلى معرور لكيت أجنيه أبا ذر أبا ذر أجنيه بالربذة وشاشة متى أبوتان ربذة مبال ربذة كبابي أجنيه إلى بهن وشاشة متى أبوتان كبابي أجنيه وعليه حلة مول لبس يلبسه حلة كومبليت لبس ماله وعلى غلامه حلة የሱ ደግሞ ሁላሙም ልጁም ሰራተኛው ሙሉ ልብስ ኮምፕሌት ልብስ የለበሰው ነው አገኘዋቸው ይላል فسألته عن ذلك أرى من تغيث هنا أنتم مش ሙሉ ልብስ የለበታችሁት ብዬ ጠየቅኩት فقال علي إني ثابت رجلا أني كوي هون سو تصدبكني سراتኛው ነው صدبكت فعيرته بأمي بأناته أنا وركت له وفي رواية بليلة رواية وكانت أمه أعجمية أناته أعجمي ነበረች ካረ ውጭ አለች ሴት ነበረችና فنلت منها بس اغنيهوت الى يعني بذا عرب سلال نبرش بذا انا وركوت قال وفي روايه بليله روايه قلت يا ابن سوداء انت يطقر لي جالكوت الى بليله روايه اندذا قلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا الله ملكتنيا قالوا يا ابا ذر انت ابو ذر هوي عيرته بامه بانها انوركهون انك امرؤ انت كسونه فيك جاهليه بوسطه የማህይማኖች አስተሳሰብ ያለቀቀ ሰው ነው አሉኝ ይላል ተመልከቱ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም ታላቁ ሷሃባ አቡ ዘር አስበው እንደ አይነ ክስተት ሲከሰትበት ዝም አላሉትም ትልቅ ሷሃባ ነው ነገር ግን ትልቅ ሷሃባ ሆኖ እንዴት ይሄ ሊከሰትበት ይችላል انك امرؤ فيك جاهليه اخوانكم قال الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም ወንድሞቻችሁ ሆሉኩም አገልጋዮቻችሁ ናቸው جعلهم الله الله ያደረጋቸው ይሆኑ تحت ايديكم بنان تاجي سر الله ያደረጋቸው ይሆኑ ወንድሞቻችሁ ናቸው አሉኝ فمن كان اخوه وندمه يونه سو تحت يده بجسر وندمه يونه سو فليطعمه يابلو مما يأكل كم يمجبو يابلو وليلبسه يلبسه مما يلبس السو كم يلبسه يلبسه ولا تكلفهم أتتجددواتشو ما يغلبهم الناس يمشين فاتشون يهون النجار كم أتشو بلا يهون النجار أتتجددواتشو فإن كلفتمهم تتجددواتشو دقمو فأعينهم أتجزواتشو بلون يلا الله ملك يا رسول السلام ينن شجر بس لا يخلف أمكنو يعنى على بسكوت يالون يعنى كمبليت لبس على بسوم عليكم تقطو تعالى الله ملك يا رسول السلام هيدوا على بسوم كمبليت لبس لمن أنا يعنى الحلة كمبليت لبس لا لبس السنة ما على بسكوت لمن الله ملك يا رسول السلام وليلبس وليلبسه مما يلبس السو كم يلبسه يلبسه سلالو ما لسه فلذي الله ملك عليه الصلاة والسلام عندذي هاي نس قد داوش لي كباب بعد قد داوش أكيد أنا منكم قد داوش لي ما كم يهون سويه ما كم يهون قط على أستمرتنا وما أستمرت مالتنا فلذي الله ملك تاني أنا أستمر ولا نص يجدنا مالتنا سويه شرك سفته مياجه قبر كامل كياجه زنبله أستلفه يهي ده واحد كمان وقوي للاك زين جوار له بلا زم أستلم إذو وجاونو تستمر ولا مالتنا وأنا عادي ابن حاتم سيد وبتورو نجر جن هيكما متتكمو تبى متتكمو عندي تادر جيب نجرو يجبوال بمي جبوا ملكو تبى متتكم على مالتنا كذا وتشجن دبابك مالت يلم مالت حتى تلك سويهون قا أكيد على فيساك تاسك يهود مكت تستمر الله أن رجلا وأنا عادي ابن حاتم كعادي ابن حاتم سيد وبتورو أن رجلا يهنا سوية خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ده خطبة خطبة استأجوا قالوا بس مالتنا تمركز فقال من أنا من يطيع الله ورسوله الله أنا ملك تنيا ونتعزز فقد رشد بأونة تك أن كناتشوا من جد تك النال ومن يعصيهما ولتنم يميت على الرجل فقد غوى بأرجت أم مال أيوة ومن يعصيهما أكله ولتنم يجد نتاجوا الله أنا نبي صلى الله عليه وسلم ولتنم يتسعر رينك كفى فقد غوى بأرجت أم مال أنا بيجفتنا خطبة يخطب بهن يتنجروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو بئس الخطيب وأنت من أين تعسكف أسكفي أسكفي وانك خاطب نهالو يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت من أين تعسكفي وانك خطبة خطاب نهالو قل بل ومن يعصي الله ورسوله الله أن ملك تنيا ونيتتعرر بلنجي اندي تولدتون مكوت هذا الرجال نهالو تقوط الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام زما لعلكم خطباوني يترس كويسكي كوي بوحالا نغرو الله علالو بذو في لفتنا الله ملكتني اسمام فهذه الاحاديث الذي هيناتو حديثات تدل يتقمالو على شده الانكار ايوب مسلم يذكرت حديث وكاون هيناتو حديثات بمنسى حديثات ناتو فهذه الاحاديث الذي هيناتو حديثات تدل يتقمالو على شده الانكار برتو يونه ماوغز اندميوغز الله ملكتني عليه الصلاه والسلام فيما يمس العقيده عقيدان بميناكا غداي والغلظة برتوي هنا أستمرت عندنا براتو على من وقع ضدك أسولي منه بذي أكيدان بمنك أقول دايلي مثل ذلك بنزي أمسايا أكيدان بمنك أقول دايلي يودك أسولي يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام غلظة بدأ برتوي هنا أستمر عند الله كم ملك تلو وفي التاريخ بتاريخهم وفي التاريخ وقاعع يتكسّت بهنا تاريخ كثيرة من السلف بزو سلفوش الصالح بزو قدم ملكام يهونو قدمتوش شددو اكبدوان فيها بزيش باقي دالي على اهل البدع ببدع سووش لاي بطعام اكبدوان والمشركين بمشركوش لاين كبدا درقوان وزجروهم استنككواتشوال وغلظوا عليهم بالنسوم لاي بطعام اتنكروال برتوهنوال واخرجوهم اصوتتواتشوال من مجالسهم كمجلساتشو النسوغا كالو كمجلساتشو ما اصوتتواتشوال اي سنال بزو سلفوش تابعوش كمجلساتشون دابرروا وأنكروا عليهم بالنسوم لا يوجزوان وهجروهم أكرفواتشوان كصحابوش متقيتوان حتى لجون يلامنا قرس كم يموت يلامنا قرس صحابا دالة ورتوان فالإسلام إسلام في جانب العبادات بأملكوت زوريا يسر قرن وفي جانب العقيدة بأكيدا دقمو كان قويا بالأمت أنكرانو إسلام حماية لما تبك سبال لجانبها العظيم يهنن تعلق يهنون يأكيدان بكل كأكيدا بكل لما تبك سبال بأكيدا بكل تنكرم وموالات لأهلها يأكيدان سويش لما وداجة سبال ومعاداته لما ጥላት ለማድረግ ሲባል ሊአዳኢሃ ያቂዳን ጥላቶች ጥላት ለማድረግ ሲባል ኢስላም በአቂዳ በኩል ጠንካራ ነው ወፊዳን ቢልዒባዳት ነገር ግን በሌሎች አምልኮቶች በኩል ዩስሩን ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ የሰለፎች መንሃጅ የቀደምቶች መንሃጅ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ሙሉ ለሙሉ መከተል ተውሂድ ጉዳይ ላይ ጠበቅ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠበቅ ሌላው ጉዳይ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሪፍቅ በእዝነት የሚያስተምሩት በእዝነት በሪፍቅ ማስተማር ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥበብ ነው በቃ ኡድዑ ቢልሂክማ ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጥበብ ሰዎችን አስተምር ያለው ልክ ነብዩ ባስተማሩበት የደዋ ጥበብ ማስተማር ነው ከዛ ውጪ ግን የደዋ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደዋ ጥበብ አይደለም ማለት ይሄ ስምንተኛው የአህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የደዋ ኡሱል ነው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው ታፊዓን ዘጠነኛው መሰረታዊ የደዋ ጉዳይ በደዋ ጉዳይ የአህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የደዋ ዘጠነኛ መሰረታዊ ጉዳያቸው አዳዕወቱ ደዋ ማድረግ ነው ቢልሂክመቲ በጥበብ ወልመውዒዛ በግሳጤ አልሐሰና መልካም በሆነች ግሳጤ ወልጅዳል ክርክር ቢለቲ አህሰን እነሱ ዘንድ ያማረ እነሱ ዘንድ ካለው ያማረ በሆነ መልኩ ክርክር ማድረግ የአህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የደዋ ስልት ነው ወለይሰት አይደለችም አልሂክመቱ ጥበብ አይደለችም አለይን ለዘብተኝነት ሙጥለቀን በስድ ጥበብ ሲባል ለዘብተኝነት ብቻ አይደለም ወለይሰት አልሂክማ ጥበብ አይደለችም አለይን ለዘብተኛ የሆነችው ጥበብ አይደለችም ሙጥለቀን በስድ ጥበብ ሲባል ለዘብተኛ መሆን ብቻ አይደለም ገፋችኋል ወለይሰት አልሂክማ ጥበብ አይደለችም አለይን ለዘብተኝነት አይደለችም ሙጥለቀን ወለይሰት አልሂክማ ጥበብ አይደለችም አለይን ለዘብተኛ የሆነችው ሙጥለቀን በስድ كما يفهمه بعض الناس عندن سويچ እንደሚገነዘቡት ለዘብተኝነት ብቻ አይደለችም ጥበብ ስትባል خصوصا الحزبيه በተለይ ህዝብያዎች የሚረዱት ጥበብ ሲባል ምን አድርጎ ነው የሚረዱት ለይን በቃ ገር መሆን ለሁሉም ነገር በቃ የዋ አዛኝ መሆን ይቻ አይደለችም ጥበብ ማለት وانما الحكمه ጥበብ ማለት اتباع الدين دين መከተል ነው الذي ياتي يضيع الامور في مواضعها يضيء الامور ነገሮችን ማስቀመጥ ነው في مواضعها በቦታቸው دين ማለት ህክማ ማለት ምን ህክማ ብትባል ጥበብ ማለት ምን ማለት ነው ብትባል وضع الامور في مواضعها ቦታዎችን በሚገባቸው ነገሮችን በሚገባቸው ቦታ ማስቀመጥ ጥበብ ይሄ ነው በቃ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ሰላም ባስቀመጡት መልኩ ማስቀመጥ ነው ጥበብ ማለት وانما الحكمه ህክማ ማለት اتباع الدين دين መከተል ነው الذي ياتي يضع الامور ነገራቶችን የምታስቀምጥ ይሆነች دين في مواضعها በቦታው የሚገባውን ቦታ በሚገባው ቦታ የሚገባውን ነገር በሚገባው ቦታ የምታስቀምጥ ይሆነችውን دين እሷን መከተል ነው ህክማ ጥበብ ማለት قال تعالى الله من يلال فبما رحمه من الله كالله بهون اذنت لين تلهم انت للناس غيرهم كلاچو الى الله سبحانه وتعالى لين تلهم غيرهم كلاچو ለዘብተኛውን ክላቸው ወለው ኩንተ ብትሆን ኖሮ فضل ገረጥራጫ غليظ القلب ልበደረቅ ብትሆን ኖሮ لمفض من حولك كانت يششوا نبر الى الله تعف عنهم ይቅርበላቸው واستغفر لهم ምረትንም ጠይቅላቸው وشاورهم في الامر بغدائهم አማክራቸው ከነሱ ጋር ሹራ አድርግ فاذا عزمت ነገር ግን ስትወስን فتوكل على الله بالله تمكا على جل سبحانه وتعالى ስለዚህ ፈረህመቱ እዝነት ወድዑ ሸይኢ ወድዑ ሸይኢ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ነው ሲመውዲዒሂ በቦታው ማስቀመጥ ነው ፈረህመቱ እዝነት ወድዑ ሸይኢ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ሲመውዲዒሂ በሆነ በቦታው ማስቀመጥ ህክመቱን እዝነ ይሄ ጥበብ ነው ወሶብሩ ትግስት ማድረግ ደግሞ ህክመቱን ጥበብ ነው وقال تعالى الله እንደሚለው ወተዋሰው ቢስሶብሪ በሶብር በትግስት አደራ የሚባባሉ ወተዋሰው ቢልመርሐማ በእዝነትም አደራ የሚባባሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተዋሰው ቢሶብር ወተዋሰው ቢልመርሐማ በትግስትም በእዝነትም አደራ የሚባባሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ የሆነ ነገር በሚገባው ቦታ ማስቀመጥ ሄል ህክማ ይቺን አጥበብ ማለት ነው አለበለዚያ ፈርተህ ዝም ካል አቂዳ ሲነካ አላስተምርም ዝም የሆነ የተውሂድ ነገር ሲነካ ዝም እምትል ከሆነ እቺ ጥበብ አትባልም ጥበብ ማለት ዲን ያመጣውን ባመጣው መልኩ ነገራቶችን በቦታቸው በሚስማማቸው ቦታ ማስቀመጥ ሄል ህክማ ማለት ይችላል وقد تكون الحكمة وقد تكون بأرقيت امتهون عليك الحكمة حكمة تباب من الانقر لتون تشلالك استعمال القوة بحي لما تتكم من لتون تشلالك حكمة مالك كل جزئ لزبتني نبي تشارلهم بحي لما تتكم راسه قوة حكمة لتون تشلالك فقطعوا لمسالي فقطعوا يد السارق يلي بان الجمقرات حكمة تباب أرمز اللهم لك تنيا عليه الصلاة والسلام قرطوال اللهم والسارق والسارقة فقطوا عيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عندنا الله سبحانه وتعالى يلي باجي قرطا ليه تبغى حكمة لا من قول الثانية شرك وجلد الزاني وجلد الزاني زمتنيان مغرب حكمة تببنا أيو حيلم تببنا شريعة مياس كمت عشو نظروش بمولو تببنا عشو ماشي عند الله الناس كمت عشو شريعة الناس كمت عشو تدرزوشي كمتو تببنا عشو وجلد الزاني حكمة زمتنيان مغرب والأخذ على يد السفي والأخذ مات على يد السفي يمونين من الجمال وأطرحه ماسجدد على الحق بهذا كلاي ماسجدد أطرا ماسجدد ماسجدد حكمة يتم تبعنا مونين سو الجمال هذا كلاي ندي متى بهذا كلاي ماسجدد سون مونين وهذا كناكم السون ماسجدد يتم حكمة تبعنا هو الجزء عنده تبع سبب هذا أبي الحكمة تقول على يالك ذنب مالس عنده هول جزء لين مهون قرم مهون يواه مهون مساك دقوة التاريخ هول جزء سويت مساك يعني هون أنا قريت أمر ترى تجارة بزو سويت والله أي ثاشو كونه يه يهذي جواش بحريه دقوة هذا رجوا هول جزء سوون أسك وأسك وأسك ونوم ملجوا مولو دقوة شو بمولو مساك إيه دقمو بتأم ميكلا كل بزو هذا سويت يا الله ملك سني عليه الصلاة والسلام احمرت وجهه فيتاچو በጣም ተቀያየረ ኹጥባ ደዋ ያደረጉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ወሰለም ስለተውሂድ ሲያስተምሩ hatta انفخت اوداجو ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላተ ወሰለም ጅማታቸው እስከሚገታ ተدرس መገታተሩ ሷሃቦች እስከሚያውቁ درس ፊታቸው በጣም ቀይ ሆኖ ምን ይላሉ ሷሃቦች ያወሩ ጥላት ከዚህ ከተራራ ጀርባ ነው ያለው ከተራራ ጀርባ ጥላት አለ ብለው የሚሉ የሚያስፈራሩ ይመስላሉ ያላህ መልእክተኛ ሲናገሩ ይላል وأعلى صوته دمت أشوف بتأم كف بلو تكاير ويستمر ونبر سلاك إذا سيستمر الله منك تنيان الله سبحانه زاريجن سو سلاك إذا يستمر بقول ثرتي ثرت الناس سو نسكة سو نسكة اللي بلو مورات الله منك تنيان عليه الصلاة والسلام بتأم بتأم ونجل قلت له أرلا سو ساكة على ساك أنت من أجبا ستستمر حتى ما استمر بتك كلنا ما استمر ألاك حق ميفلك سو يتكبلال كذا وجهي كن يلل نجر والله حديث تراش نبيو ما يقوت صحابوچ ما يقوت تابعوچ ما يقوت نجر يلل نجر انطتو سو لماساق ميموكر سوال ايه والله انا فل وقد تكون الحكمه سلاذ الحكمه من لتون تشلالج بحق ما متتكم بقوه بفورس متتكم عند عند غزيم حكمه طبب تهونالج فقطو يد الساريق حكمه اندالو وجلد الزاني حكمه والاخذ على يد السفيه وأطرح على الحق أطرا حكمة يمون ينجزه ما تقددهم حكمة فالخلق الحسن ملكام سنة مقبارم من أعلى الحكمة من أعلى الحكم من أعلى الحكم كتبه هلو تهلاك وتبه دقنو يتنيونو ملكام سنة مقبار ترو سنة مقبار قال له إيه كتلقو كحكمة وشلو بلاجو سنو وأقوى تنكروا أسباب النجاح نتاك موجاء من قدوش تلكم ملكام سنة مقبارنا أسباب النجاح الدعوة يزداد يدعوة نجاة نجاة يموجة من قد تلقوا ما نيونه حكمة تلقوا تباب يتنيونه ملكام سنة مقبارنا وقبولها لسوام تكبّي النفس تلقوا مكنات وأقوى السبب النجاح الدعوة لدعوة نجاة موتاتنا وقبولها لسوام تكبّي النفس لما قنيت تلقوا تنكروا حسن الخلقنا ملكام سنة مقبارنا ويكون القول اللين ويكون هنا القول اللين لذب على نذكر حكمة تباب هنا يستعمله يمي تقبرتي هنا الداعي داعي وش يمي تقبرتي هنا كما أمر الله الله لك ان دعززو موسى وهارون موسى النهارون عليهما السلام يا الله سلام بالنسلة يهننا الله موسى النهارون ان دعززو بملكا ما ناقرم قرمهن يدعوات بابن الله سبحانه وتعالى موسى النهارون لذا لتعلقوا مدر لي لتلقوا وانجلن يالهون ولفرعون فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لذب يالهون نقر هلو تناقروت لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى ليفرعنا ليستوي سيكلاننا لذب يالهون نقر أناقر تعالى الله سبحانه وتعالى سلذي دينن ሁልጊዜ ገርበ መሆን ሁልጊዜ በማካበድ ሙተነጥ በመሆን አይደለም አላህ ባዘዘው መልኩ በማስተማር ነው ጥበብ ምን ነው አንየድሃባ كما امر الله موسى وهارون موسى እና هارونن الله እንዳዘዘው عليه السلام አንየድሃባ እንደሄዱ الى فرعون ወደ فرعون እንደሄዱ وهو طاغيه الفاجر وهو طاغيه وسنالات الفاجر تماما كمهونو ጋር ويقول له لسه እንዳናገሩት قولا لينا لذب يعني هنا النجر لعله يكجل لنا يتذكر الله لا يساوسنا او يخشى الله اللي فرا يكجل لنا بذي ملكو نغرو تعالى الله سبحانه وتعالى سلازي قول اللين لذب عليه هنا نغرغر حكمتون طببنا ماشي ببوتاو سيون مالك واعلى درجات الدين واعلى تلكو درجات الدين كدين درجات كله تلكو والاخلاق كسنة مقبارم الفاضلة بلاج كونو سنة مقبارم والصفات الحميدة تمسكين يهونسكين باهري ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم الله ملك تنيا نبرو بات يهونش باهرينا الذي قال الله تعالى عن الله سلساتشو باهري يقلت أنني هونشو يا الله ملك تنيا باهرينا وعلى درجات الدين كدين درجات هلو تلقوا والأخلاق عندهم كسنة مقبارش تلقوا الفاضلة بلاج كهوم سنة مقبار وتهلو تهلاقوا سنة مقبار والصفات الحميدة تمسقين كهونش باهري متهلاقوا تمسقين باهري ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم يا الله ملك سنة ينبرو بات باهرينا الذي قال الله تعالى عنه يا كمي الله سلساتشو نقرن يهونشو وإنك لعلى خلق عظيم الله كفتراتشو بوهلا تقرم بباهرياتشو الله سبحانه وتعالى بنبي صلى الله عليه وسلم باهري أخلاق تقرم وإنك أنتكو لعلى خلق عظيم بتعلق سنة مقبار لينا على جو الله سبحانه وتعالى فتروح شو ثيابك الله وإنك لعلى خلق عظيم أنت بتعلق سنة مقبار لينا على جو سلذي يا الله ملك تنيا باهري أتشو تعلق هنو سنة مقبار أتشو يهكو هنا يستعشو سنة مقبار مكة تليق الدنو عنه أي على دين عظيم أنت بتعلق ديك الدين لينا على جو كامل شامل كامل مولنا شامل أكتش بهنا كل المياكفة بهنا سنة مقبارنا دين لينا على جو الله سبحانه وتعالى ስለዚህ እሳቸው ፈለግ መከተል የግድ ነው ማለት ነው። ሙተነጥዎች በጣም ጫፍ የረገጡ ሰዎች ሁልጊዜ የሚከተሉት የትኛውን የነብዩ ደዋ አስተይል ነው? የነብዩ ደዋ ከሄድ ነው? ሁልጊዜ የሚከተሉት የትኛውን ነው? እስቲማሉል ቁዋ ኃይል ነው የሚጠቀሙት ሁልጊዜ። በጣም እታች ወረዱ ሙፍሪት የሆኑ ሰዎች ደግሞ የትኛውን ነው የሚከተሉት? ሁልጊዜ በማግራራት ነገር ግን ሁሉም ነው جماعه የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ የሳቸውን ባህሪ ነብዩ አስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ለሙሉ የነብዩን አስተምሮት ነው የሚከተሉት ማለት ነው። የነብዩ አስተምሮት ደግሞ ያሁን ያየነው አሽራን አስረኛው የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መሰረታዊ ጉዳይ ወደ አላህ መንገድ በሚጣሩበት ሰዓት አልዒልሙ ኡቀትሩ بما يدعو إليه الداعي ተጣሪው በሚጣራው ነገር ኡቀት ሊኖረው የግድ ነው ኢላላህ ተዓላ ወደ አላህ ሲጣራ በሚጣራው ነገር ኡቀት መረጃ ሊኖረው የግድ ነው فالجاهل مهيم لا يصلح لدعوة الناس لا يصلح ايسمما لدعوة الناس سويتين دعوة لما برغ ايسمما وارشادهم الناسونم كتتنيو منجر لما مرات لما تقوم ايسمما والبصيرة مرجا ويم اوكت لا بد يجدنا من وجودها منورا يجدنا مرجا ويم اوكت منورو يجدنا سويو كما تاراتو بفيت دعوة كما درغو بفيت اوكت لنورو يجدنا ومالتنا لا بد من وجودها مجنيتها يجدنه لدي الداعي داعي وجدن تطاري وجدن منورا يجدنه حتى تثمر دعوته دعواتو فري اسكمتافرا درس فري اسكمتافرا درس باوقت على بصيره بمرجا دعوا لي ادرغو يجدنه معناته قال تعالى الله اندال قل بل يا محمد هذه سبيلي يكي منجدنا اسبل ادعو الى الله ود الله يمطرابت يونيش منجدنا اسبل على بصيرة أي على علمي بأوكت لي هني أنا ومن اتبعني أنين يتكتلوا سواج بأوكت لي هنو يمتع ربت من قدنا أسبال إلى الله سبحانه وتعالى سلازي سويو كما اتعرفوا بفيت وقت يسفلقوا على مالك فبين سبحانه تراك التقبوي هنا أملك قلت هذا الرجل الذي يدعو إلى الله يا ودى الله من قدم التارة على بصيرة بمرجال هنزل يكون عندهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي تكتل هنزل بأوقات يتمسرت مهنا اللبس يتنيو أمي التارة وشويه مالك أما من يدعو دعوة إمي أدرك أمي التارة بدون بصيرة يا لأوكس يا لمرجع ولا علم يا لأوكس فلا يدخل أي قبم في مفهوم هذه الآية يشي قرآن أنكس كم التاس جنزب وست أي قبم آية الكريمة يشي تكبرت جوانتي الله أنكس التي يشي بنيت يتجنبات جوانت صفة أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه التي بينت يا برا الراشل من يهنا صفة باهري أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه ينبيون تكتاوش باهري قلت يا درجة كلن يهنا شيء قرآن عنك قص أي جواب يتنيو من يدعو بدون بصيرة يا لما الرجاء سويش ندقوا يمي على القسو ولا علم يا لوكس فلا يدخلوا في مفهوم هذه الآية الكريمة أذيك يا قرآن عنك قص أي جواب التي بينت صفات أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه يا الله ملك تنيا تكتايوش باهرين قلت يا درجة كلن يهنا شيء قرآن عنك قص أي جواب لمن لأن الداعي ودى الله من قدم الترسو سوف يواجه علماء الضلالة سوف يواجه بزوج ذي أجنية علماء الضلالة يتميتون علماء وشين مري وشين أجنية يلقون عليه بس لا يطلب بطل الشبهات شبهان يطلب بطل ويجادلونه كسنجا يكرر كرالو بالباطل بباطل يكرر كرالو ليدحضوا به الحق حق ليدحضوا به بذا بباطلاتشو الحق حق اونات اللي يعطفوا يكرر كرالو انا كالنسو قانو انا ميكرر كرو وقت لين وراو يقبان مالهم يعني الداعي سوف يواجه داعي سوف يواجه بزو قذي اقاتموان علماء الضلالة يتميت يونو عالي مش اقاتموتان يلقون عليه الشبهات بسولا الشبهة لطلبه ويجادلونه يكرر كرو بالباطل بباطل ليدحضوا به الحق اونات الحق اللي يعطفوا يكرر كرو لنا سلذي وقت لينورو يجد هنا وقد أمرنا الله دقم أزونا بجدالهم كالنفسو قان دين الكراكر بالتي هي أحسن كالنفسو بامارش بهنا من كون دين الكراكر أزونا لله كالنفسو بامارش ببال بوقت على بصيرة بمن رجع دين الكراكر أشو الله أزونا لنا فقال ادعو إلى سبيل ربك بقيتها من قد ودقيتها من قد تدعرى بالحكمة بتبب والمعيد وذي الحسنة ملكان بهنش قساتي وجادلهم تكراكراتشو بالتي هي أحسن كالناس بامارش بهنا ملكو تكراكراتشو إن ربك جتهكو هو أعلم السوء أواكنو بمن ضل عن سبيله كسو من قد بميت أموت أواكي هنا جتان هو أعلم بالمهتدين بس من قد ميت أموتنم أواكي هنا عملات نوغلا وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم نبي عملاك سؤال معاذ ابن جبل رضي الله عنه تلاقوا صحابة معاذ ابن جبل عملاك سؤال عندما بعثه بلاكوت جزي إلى اليمن ودائما بلاكوت جزي عملاك توتال إلى أصول الدعوة إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى مدعرى من قد مسارتوش عملاك توتال لله من الكريم عليه الصلاة والسلام فقال له لسو منالو إنك أنتكو ستأتي قوما أهل الكتاب يمتعف بالتبيت سويتشن تمتعلا فإذا جئتهم بمتعاتشو جزي فادعوهم تراتشو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ودى الله كالله بستكر بأونتي من ملك أملاك على منور لندي ما سكروا تراتشو وأن محمدا رسول الله محمد دقمي الله ملك تنيا مهناتشو لندي ما سكروا فإنهم أطاعوا لك بذلك يهن اللي أنت كتكبلوا فأخبرهم نقراتشو أن الله قد فرض عليهم بالنسو لا يقدت عن داد الرقباتشو 5 صلوات 5 صلوات في كل يوم وليلة كانوا النبي لليتو الله سبحانه وتعالى بعندك أن كان ليلو 5 صلوات قدت عند الرجال باتوا نجارته فإنهم أطاعوا لذلك يهن عندك موشيب لو كتكبلوا فأخبرهم نجارته أن الله قد فرض عليهم الله صدقة أن قدت عند الرجال باتوا تأخذوا يمتيازي هنا من أغنيائهم كدهو تشاتوا تيزا فتردوا متملت على فقرائهم بدهو تشاتوا لا يمتملت هنا صدقة قدت عند الرجال باتوا نجارته فإنهم أطاعوا لك بذلك ለአንተ ይሄንን አሁንም ከታዘዙ ፈኢያከ አደራህ ወከራኢመ አምዋልህም የተከበረ የሆነውን ገንዘባቸውን አደራህ ነው ተላምጥ ያሳሳል ሶደቃ ስትይ ከነሱ ዘካ ገንዘብ ስትይ ትልቅ የሆነውን ገንዘብ መርጣህ ተሰድባቸው